أنت الغني أنت المغني أنت المغني أنت المانع أنت الضار أنت ربي أنت النافع أرضني أنت النور واجعلني عبدا من عبادك أنت المجيد